تعال نعيش في دنيانا وانت ميكونش فيها انسان على هذا المبدأ سابي يا جمدة يا اللي عودك واتت عازف أول يوسف أوشا بقيت مشروع واحد موجوع خزان أحزان ومتعبي منعول الشبع بعد الجوع اللي خلت كده يا صاحبي معلش بيك ومن غيركو هعيش وبقولها بالعربي في ايدي مفيش غير البرتيش خربان وزودت بشرب يا جامدة يا اللي عودك وقتك ما تيجي تنسيني همومي في قلبي اوجع تملى بالك ريحتها ماسكة في هدومي انا مهما قلت في محبتك مش هعرف ابدا اوصفها جراحي بتلف على شفتك دي هي دوايا انا عارفها من خطوة بتقتليني يا جمل وبنظرة برجع اعيش تاني اموت انا في برج الحمل تعالي نعيش في دنيا انا وانت ما يكونش فيها انسان تالت بحبك ده انت قلبي يا بنتي وعلى هذا المبدأ سابق زرعت اصولي طلع محصولي بدر ومدالة واهانة بعز الدقيقة واقف بطولي والصحبة كانت غربانة في وجعي قلت اكيد هيجولي طلعوا عيال رضع خيانة طب اعمل معاهم وقولوا لما ضدت منهم بامانة حقيقي الصحبة مش بلا عدد محدش في الشدة مسند واقف بطولي زي الاسد مع كل ضربة ببان اجمد طريق سالك علشان جدع وعمري ما قلت من نفسي ضربت الكف شفت الوجع ما فرحتش مرة من نفسي تعال عشان حسابكو تقيل وجه الوقت نتحاسب مش سايب حقي لو اتقتل محدش فيكو كان صاحي عليكو كتير لازم تدفع ولا فاكرنا هتعدي انتو عمركو ما هتنفعوا محدش فيكو تعب قدي يا ضا احمد موزة اصل الفن وصيت واصل اي مكان اصحى الترندك ده يوسف قوشة توزيعه يا بعمل هلبان كتب الكلام مصطفى حدوتة ياسر الشخاف خمدارة استوديو لايك اصل الاوديو ده مهرجان السمع بجدارة